يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والسنة أن يصعد عليهما، وهذا ليس بواجب، بل من السنة أن يصعد عليهما حتى يركعه ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله ويدعو. وأما الواجب فأن يستوعب ما بينهما، والظاهر أن الشرك الذي جعل للحد بين العربيات وبين المشاة، الظاهر هذا هو حد، هذا حد المسعى الواجب استيعابه، وما زاد على ذلك فهو من السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.